قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت والصحب الكرام يا طبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت والصحب الكرام يا طبيبي. منى يا منايا أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي، وأقبل يديهم يا حبيبي. اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا، اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا، وزدنا إيمانا يا مولانا. مدحك يا محمد من أحلى الكلام، حبي لك مخلد يا خير الأنام. مدحك يا محمد من أحلى الكلام، حبي لك مخلد يا خير الأنام. يا بدر التمام عليك السلام، يا بدر التمام عليك السلام. يا من جئت بالإسلام يا حبيبي، قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت والصحب الكرام يا طبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت والصحب الكرام يا طبيبي. منى يا منايا أسلم عليهم وأقبل يديهم.